أيها الرب الإله العظيم المهوب، حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه. أعترف لك بخطيتي ولا أكتم اسمي. قلت أعترف للرب بذنبي، وأنت رفعت أثام خطيتي. اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. قلبي